أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا

وَمَلَائِكَتُهُ لِيُصَلُّوا وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من أنفسهم ليقولن إنه كبيرا ولا تطع الكافرين أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى صدق